قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان لطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين لطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. يكتب على هذا مالك ليبين أحكام المسح على الخفين استنباطا من الآثار المتقدمة. فيحيى يذكر عن مالك بأن مالك سئل: رجل توضأ وضوءا كاملا ولبس خفيه وأدخلهما على طهارة كاملة، وبعد أن توضأ أحدث وبعد الحدث نزع الخفين ثم لبسهما، أيستأنف الوضوء ويمسح أو ماذا يفعل؟ فقال مالك: لا، لينزع خفيه وليغسل قدميه، لأنه لما لبسهما على طهارة ما الذي جرى بعد ذلك؟ أحدث وهو لابس الإيش؟ الخفين. لو أراد أن يتوضأ له أن يمسح على الخفين الملبوسين على طهارة ولا لا؟ له أن يمسح، لكنه لم يمسح ونزع الخفين ثم رد لبسهما. يكون في لبسهما في المرة الثانية لبسهما على طهارة ولا على حدث؟ على حدث. وإذا لبسهما على حدث هل يصح أن يمسح؟ هل ينزع ويغسل؟ إنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان لطهر الوضوء. قال مالك: إنما تكون ليش؟ للحصر. إنما يمسح على خفيه من إيش؟ أدخلهما وهما طاهرتان طهارة الوضوء، لا طهارة النجاسة، لا طهارة الوضوء. لعل إنسان، وقد نبهنا إلى ما جاء في حديث المغيرة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حينما أهوى لينزع الخفين، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طاهرتين فيها إجمال، لأن الطهارة تكون من حدث وتكون من خبث أي من نجاسة. ولكن هل يعقل أن الرسول يلبس قدميه أو يقيم في الخفين نجستين؟ لا وكلا. إنما الحقيقة طاهرتين بإيش؟ طهارة من حدث أي طهارة الوضوء. فهنا مالك يؤكد: إنما يمسح على خفيه من أدخلهما طاهرتين بطهارة الوضوء. ضع تحت منها خط أحمر: طاهرتين بطهارة الوضوء. ليش الخط الأحمر؟ احنا عندنا كم طهارة؟ حدث وإيش وخبث، والخبث أبعدناه لأنه مستبعد عقلا وعادة وشرعا. بقي طهارة الحدث. كم طهارة عندنا للحدث؟ كبرى وصغرى. طيب احنا ما قلنا كم قسم ولا كم أجناس الطهارة؟ مائية وترابية. قول وضوء وتيمم. إنما يمسح على قدم خفيه من أدخلهما طاهرتين بطهارة الوضوء. طيب اللي تيمم، تيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء، يمسح ولا ينزع؟ ليش؟ سبحان الله، ما أدقهما. في حديث المغيرة: فإني أدخلتهما طاهرتين، واتفقنا وسمعنا كلام على اتفقنا على أنها طهارة من حدث. طيب طهارة أدخلتهما طاهرتين بطهارة وضوء أو بطهارة تيمم؟ وضوء. إذا مالك ينص هنا طاهرتين طهارة الوضوء ليبعد طهارة التيمم. ولذا ينص المالكية وهو باتفاق عند الجميع. الخلاف هذا أن من تيمم لعدم الماء ولبس الخفين بعد أن تيمم وصلى بهذا الوضوء لهذا التيمم والخفين لبسهما طاهرة أدخلهما طاهرتين ولا أدخلهما متيممتين؟ القدمان ما فيها تيمم، لكن نحكم عليهما بالطهارة ولا بعدم الطهارة. تأتي قضية هل التيمم مبيح أو رافع؟ التيمم إيش؟ مبيح أم رافع؟ ولهذا أيضا على ما يأتي في المسألة الأخيرة، إذا مسح على خفيه ثم نزعهما يصلي ولا يستأنف وضوء ولا ماذا يفعل؟ نأتي إليها في محلها. يهمنا هنا في قول مالك رحمه الله: فإني إنما يمسح على خفيه من أدخلهما طاهرتين بطهارة الوضوء. يذكر المالكية وشراح الموطأ وعلماء الحديث والفقهاء اللهم إلا قول عن حسن البصري أو غيره، واتفاق أو اجتماع الجميع بأن الشرط في المسح على الخفين أن يكون لبسهما من طهارة مائية لا عن تيمم. لماذا؟ لأنهم يقولون حقيقة التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث، فهناك من يقول إنه رافع للحدث، وهناك من يقول إنه مبيح فقط للصلاة والحدث باقي. وانتوا ايش ترجحوا؟ مبيح ولا رافع؟ مبيح ورافع سواء؟ اذا قلت رافع ما نحتاج الى مبيح، لانه اذا رفع الحدث خلاص لا يجتمع عقد وملك اليمين. اذا اما تقولوا انه مبيح للصلاة والحدث باق او رافع للحدث، ما الذي يترتب على كونه مبيح او رافع؟ يترتب عليه اشياء متعددة. وتحقيق الامر فيما يظهر والله تعالى اعلم ان الصواب والارجح مع من يقول انه مبيح لا رافع، بدليل امرين. الامر الاول ما جاء في بعض الروايات: الصعيد وضوء المسلم ولو لم يجد الماء ايش 10 سنين. في واحد ما يحصل معه 10 سنين؟ ولكن شوف انتساح الاسلام الى فين. فاذا وجد الماء ايش فلمسه كده بس في احاد كده عطول، مش فيها كده تقديم شوي، فليتق الله وليمسه بشرة، لان الطهارة من تقوى الله. الطهارة سر وحصل ما في الصدور. قال بعض المفسرين الأمانة التي اؤتمن عليها وهي العبادات وأخصها الطهارة للعبادة. الآن كلنا قاعدين، من عرف من المتوضئ اللي ما هو متوضئ؟ ها؟ في واحد معه رخصة على الوضوء وعدم الوضوء ولا في علامة؟ أبدا. إنما هو سر بين العبد وبين ربه، وأمانة يتحملها الإنسان وهو مصدق عليه. المرأة إذا حاضت وطهرت أو ادعت أنها طهرت، حد ينزعها؟ إذا جاء ادعت أنها طهرت في أقل ما يمكن فيه طهر المرأة صدقت، ولا حد يقدر ينزعها لأنها اؤتمنت على ذلك. وعلى هذا لما يأتي قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء 20 سنة أو 10 سنين، فإذا وجد الماء فأحدث ولا فأجنب، ولا قال إذا وجد فليمسه، يمسه لشيء جديد ولا لما مضى من 10 سنين؟ لما مضى. وقضية الغزوة والمرأة ذات المزادتين، تقدم لنا حديث المزادتين في عودته صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات إلى غزوة نخلة أو غيرها، وانتهى ماؤهم وأرسل صلى الله عليه وسلم عليا ورجلا معه يطلبون الماء، فمشي إلى الظهيرة من الصبح إلى الظهر، فوجد امرأة بين مزادتين على بعيرها، سألها أين الماء اللي مليتي منه؟ عهدي به أمس الساعة، يعني 24 ساعة تمشيله حتى تحصل بكرة الظهر، وين يروح وخلي رسول الله والجيش 24 ساعة؟ لا تفاوض، قال إذا نخذها بما معها إلى رسول الله تسعفنا شوي. فذهب بها، فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء وأخذ من كل مزادة شيئا من الماء ودعا الله فيه وأعاده إلى المزادتين وقال هلم خذوا ماء، فكل من كان عنده إناء ملأ وسقوا دوابهم وتوضأوا وإلى آخره. كان في صبيحة ذلك اليوم وهم في صلاة الصبح رجل معتزل للناس في الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم ما لك لم تصلي معنا؟ ألست مسلم؟ سبحان الله، شوف يا إخوان، ما هو جاي معهم في الغزوة، هم اللي جوه في الصحراء وطلع لهم من تحت الأرض كده، ولا صار من أفراد الجماعة المقاتلة في سبيل الله؟ ها؟ وهل الرسول يخفى عليه هذا؟ وهل يخفى عليه رجل من المقاتلين معه؟ لا والله، ولكن صورة اعتزال الصلاة يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه هذا لاستفسار الإنكار، ما هو استفسار حقيقي ليقول نعم أو لا، ولكن ليبين العذر وليبين صلى الله عليه وسلم أن اعتزال الصلاة كأنه إيه؟ رد البطاقة الشخصية، كأنه غير مسلم. لماذا لم تصل؟ ألست مسلم؟ ومن واجب المسلم أن يكون مع الجماعة وأن يصلي معهم؟ ما قال له نعم مسلم ولا غير مسلم، لأنه يعلم أنه مسلم، لكن المراد لازم الخبر. قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال الصعيد وضوء المسلم. فتيمم الرجل وصلى، لما جيء بالماء وتوفر وكل ملأ ما عنده، تذكر صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فنادى وأعطاه إناء وقال خذ هذا واذهب وأفرده على نفسك. هذا الذي صلى معهم الصبح والماء جاهم بعد الظهر، جاهم العصر، أجنب جنابة جديد، ولا تلك الجنابة التي أجنبها قبل أن يصلي الصبح؟ هل الرسول رأى بأنه أجنب جنابة ثانية؟ إنما عن الجنابة الأولى قطعا. وهنا ألم يصلي الرجل بتيمم؟ تيمم وصلى بعد الجنابة ولا لا؟ إذا ما حادث أفرغه على نفسك، الماء صحيح وجاهم، نعم وسع الله عليهم وأعطاهم، لكن الاغتسال هذا بعد ذاك التيمم لبقاء الحدث ولا للنظافة ولا للتبريد ولا لأي شيء؟ ثم الجيش كله موجود ما تنظف ولا يتبرد به هذا الشخص لأنه صاحب جنابة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الماء واغتسل به بعد أن تيمم.